وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. بالنسبة للحركات، من أبرز الأخطاء المتعلقة بالحركات إدخال الحركات بعضها على بعض. مثلا الفتحة حركة خفيفة فقد يعني تدخل على الضمة وتدخل على الكسرة، يعني مثلا يقول إياك نعبد وإياك نستعين نستعين بما يعملون، لا هذه غلط، نستعين يعملون، الكسر يكون بانخفاض الفك الأسفل، وذو انخفاض يعني كسر بانخفاض للفم يتم، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم، والمفتوح بالفتح افهمي، قاء قاء كاء جاء بانفتاح بتباعد الايه الفكين عن بعض. أما المكسور يأتي بإيش؟ بانخفاض الفك الأسفل، نستعين عين، فاسقين مؤمنين. وأما الضم لابد أن تنضم الشفتين كما قال الطيبي، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم، بما يعملون لون لون يعملون، لا هذا الصوت غير موجود في العربية، يعملون إدخال الكسر أو الفتح عليها، لا يعملون، نستعين. نطق الحركات ممزوجة بأصوات غير عربية كما وضحنا، يعني إحنا ليس عندنا إلا مثلا ضمة، ما عندنا وعندنا كسرة، ما عندنا بين بين، ها يعني مثلا الخواجات مثلا بيقولوا مثلا، خلينا في الإنجليزية اللي نعرف فيها شوية، يقولوا إيش؟ بين، ويقولوا بين، هذه بين هذه ما عندنا، الصوت هذا با هذا ما عندنا، احنا عندنا إي بس، بين فقط. القلم أي واحد فيهم؟ بي ولا با؟ ده إيش يطلع؟ بين، هذا الصوت الوسط هذا مش عندنا، أما بين هذا اللي هو الدبوس يعني، فهذا اللي هو اللي فيه الكسر الواضح، فالصوت هذا مش موجود في اللغة العربية. اللي بين بين كذلك الواو، ما في عندنا أو، عندنا أو فقط، يعملون، فاسقين، نستعين، مفلحون، هكذا بإحكام ضم الشفتين في المضموم وبنزول الفك الأسفل في الإيش في الكسر، والمفتوح بتباعد الفكين. طيب، عدم توفية المشدد حقه خصوصا عند الوقف، هذه ملحوظة مهمة قل من ينتبه إليها، فاذكروا اسم الله عليها صواف صواف غير مضار، وهذه حتى عند أكثر من لا يرون النبر فيها نبرة واضحة في الصوت، فإن لم يصبها وابل فطل. الغي، ما هي الغي؟ الغي مش الغي، الغي فطل مضار، صواف هكذا. من أخطاء الحركات أيضا عدم استقامة الفتحة، يقول خلق خاء، ايش اللي صار؟ دخل عليه ايش؟ ها دخل على شيء من الكسر، ها خاء، الفتحة لازم تكون مستقيمة، خاء ما هي خاء، قوم ما هي قوم، قوم، تلاحظون الفرق ولا لا؟ ها تلاحظون، قاء ما هي قاء، قوم، او صبر ص صبر، لا صبر، خلي الفتحة مستقيمة، خلق قوم، ضرب، ما هي ضرب؟ ضا ضا ضا غلط، ضا ضا ضا ضا ضا ضرب، ضا صير فيها تقليل. طبع، طا طا طبع، أما طا لا، ضا لا، ظهر، كتب، كتب، كتب، ما هي كتب؟ كتب لا، ها، كتب، كتب. جعل لكم، ما هي جعل لكم؟ جعل لا، جعل لكم. وعد الله، وعد، وعد. طيب، إدخال شائبة الفتح أو الكسر على الضمة نحو يكون، يقول يكون، أو أعوذ، أعو، أو الكسر. الكسر هذا يمكن يكون غير شائع إلا عند من يعني تأثر ببعض اللغات الأوروبية، يكون، أعو، أعو، هذه في عند في تركيا كثير. نعم. أيضا من الملاحظات المهمة الخاصة بالحركات ضعف التصويت بالحرف الأخير الموقوف عليه إذا سبقه ساكن صحيح. الأمر، الأمر، العلم. لو تجد أكثر من يقرأ يعني الحرف الأخير هذا ربما لا يظهر بعد الإيش؟ بعد الساكن الصحيح. العلم، هو يخرج ميم ويخرج راء ويخرج الحرف الأخير، لكنه أضعف التصويت به إلى الحد الذي لا يسمع. لا بد أن يكون التصويت به مسموع كبقية الحروف. العلم، العلم. الأرض، البغي، البغي. الأمر، العصر، وهكذا. ويتأكد الاعتناء بذلك أكثر إذا كان الذي قبله مقلقلا. يعني هنا الأول هذا ساكن صحيح، هذا ساكن صحيح لكنه أيضا إيش؟ مقلقل. فدائما يعني الحرف المقلقل يأخذ شيئا من الاهتمام، فيطلع الصوت الحرف الأخير ما فيه صوت، معدوم الصوت. أقول القادر، القادر، قادر، قادر. احرص على ظهور الايه؟ الراء. من قبل، قبل. تجد البعض يقول من قبل، قبل. فين اللام؟ ما في لام، لانه لم يعني يعطيها التصويت اللازم لها. بالصبر، بالعدل، عدل. عدم تبيين الكسرة او تحويلها الى سكون، مثل خشية وقضية ورضية وتعيها. يقول ذلك لمن خشي ربه، خشية. واحد يقول، في ناس بتقرأ، أقول أكثر الطلاب في المدارس يقرؤون هكذا، خشية ورضية وقضية، والمبتدئون من القراء كذلك يسكنون في مثل هذا. خشية، شية، خاشية، قضية، ضية، قضية، راضية، رضي الله عنه، رضي الله عنه. ماشي في العمية، ماشي، قول رضي الله عنه، قول زي ما انت عايز تقول. لكن في قراءة القرآن احرص تبين الضاد، كسر الضاد. راضية، رضي الله عنهم. وتعيها، عيا، وتعيا، وتعيها، عيها، وتعيها. عدم إحكام حركة الحرف قبل الأخير عند الوقف. طيب، عدم إحكام حركة الحرف قبل الأخير عند الوقف نحو به، يقول إيش؟ به. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. به، ليه به؟ إيش به؟ به. يعلمه، مه، مش يعلمه، يعلمه، لا. من بعده، ده، بعده، به، يعلمه. تلاقي أغلب الأمثلة نجيبها على الضم والكسر، إلا الفتحة حركة خفيفة سهل الإتيان بها، بل هي التي تدخل على الحركات الأخرى، لأن الفتحة أخف الحركات الثلاث. فإذا نعتني بحركة الحرف قبل الأخير الموقوف عليه. من علمه، علمه. ولا يؤوده ده مش ده ولا يؤوده به يعلمه. وإذا كان الحرف الأخير مقلقلا تأكدت العناية أكثر. يقول مثلا والسماء والطارق رق رق، هذه كسرة محكمة. أقول والسماء والطارق رق، هذه ما تسمعونها؟ تسمعونها كثيرا. رق رق رق، لا، الطارق ري ري ري ري، والطارق رق ري ري رق. يخرج من بين الصلب والترائب إب إي إي، ترائب إب. تطويل زمن الحرف الساكن بما يشبه السكتة بتر الصوت. يقول مثلا يستجيب يسمعون، تطويل زائد لا، يخفون العلم علم، أحسنوا أحسنوا، لا يعني أعطيها زمنها الكافي، يسمعون يخفون العلم أحسنوا، لا تطول عليه بزيادة. طبعا الحروف هذه كلها اللي في الأمثلة ما عدا اللام يكون فيها زمنها زيادة شوية، بس ما هو يصل إلى أنك يصل إلى وزن حرفين. يسمعون، في بعضهم يقول فمن اهتدى إيه، فمن اهتدى إيش إيه. طيب، عدم إحكام الحركات خصوصا إذا توالى مضموم ومكسور، لأن هناك خلافا بين أهل اللغة في أيهما أثقل، الضمة أم الكسرة، والأكثرون على أنها الضمة هي أثقل الحركات، ثم الكسرة والفتحة أخف الحركات. فإذا اجتمع الثقل في ضم وكسر، سواء سبق الضم أو سبق الكسر، ينبغي العناية بكل منهما. يرجعوا جيعوا جيعوا، يرجعون، الخاسرون سيروا، الخاسرون، ننشزها، وقضي قضي وقضي وقضي. يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن، يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى، من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به فالله خير حافظا. الأذن تسبح في هدير بحوره، والعين يغمرها تلألؤ نوره، والصدر من نفحاته مستنشق، أنفاسه الملأ شفا بعطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره. كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى، من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به فالله خير حافظا. يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن، يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا،